كقوله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون، وقال لأنه قال إيش فزينا بينهم يعني فصلنا بينهم، وهنا قال وامتازوا كما قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون يعني تميزوا و يعني لا يعني يكون أنتم في جهة وهؤلاء في جهة، أنتم في لكم حساب ولهم حساب يعني لا تختلطون بهم. نعم. وقال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. نعم، فريق بالجنة وفريق في السعير. نعوذ بالله. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخبارا عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، أنهم أنكروا عبادتهم وتبرؤوا منهم كقوله كلا سيكفرون بعبادتهم، وقوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وقوله في هذه الآية إخبارا عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أي ما كنا نشعر بها ولا نعلم، وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم، والله شهيد بيننا وبينكم أن ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا منكم بذلك. نعم، يعني الذي قبر ومات من عشرات ومئات السنين هذا تدعوه، هو يعلم أنك تدعوه، هو أمرك بهذا، فلا هو أمرك ولا هو يدري عنك، وهذه مسألة مهمة يدل على عدم سماع الأموات، عدم سماع الأموات، فلا يسمعونكم ولا يعلمون بكم ولا يعلمون الغيب، فهذه يعني دعوة كاذبة منكم. نعم. ولذلك يوم القيامة يقول من كان يعبد عزيرا فيمثل له في صورته يعني الصورة عزير، ومن كان يعبد الشمس فليأتها، ومن كان يعبد القمر فليأتي القمر، وهكذا. لكن كل هذه المعبودات لا تدري عما يحدث، ولذلك المسيح ابن مريم لما يعاتبه الله سبحانه وتعالى أو يسأله الله سبحانه وتعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان يعلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلم مع أنه حي والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، لكن حياة الأنبياء حياة برزخية لا يدري ما ليست كحياتنا، لذلك لا يدري ولا يسمع من يدعوه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. نعم. بعض الطلاب ينشرون القول أنه إذا أتى إنسان قبر الميت قبر الميت وقال استغفر لي ربي ويقول أن ليس هذا الشرك، هذه من البدع لا يجوز ولكن لا يخص حكم الشرك. لماذا يقولون هذا؟ يقولون نحن نأتي إلى القبر ونسأله أن يوصلنا إلى الله عز وجل وأن يستغفر لنا الله، فهل أذي الله بذلك، هل هم يسمعون ذلك؟ لا يسمعون، لا يسمعون. وهل يستطيعون؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولو نبئكم مثل خبير. هذا كلام باطل، وإن قال به من قال، وإن قال به من قال من أهل العلم، مع الأسف هذا قول يعني يفتح باب شر كبير. والقول بأن هذا شرك ما أقل ما نعبده إلا يقربون إلى الله زلفى، هم صالحون وقريبون من الله، فلذلك نحن نطلب منهم أن يستغفروا لنا الله، نطلب منهم أن يقربونا إلى الله عز وجل. هذا هو الذي نعاه الله على المشركين قديما. نعم. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه، وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء العليم بكل شيء، وقد أرسل رسله وأنزل كتبه آمرا بعبادته وحده لا شريك له، ناهيا عن عبادة ما سواه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والمشركون أنواع وأقسام كثيرون، قد ذكرهم الله في كتابه وبين أحوالهم وأقوالهم ورد عليهم فيما هم فيه أتم رد. نعم. ولذلك يعني هذا ليس كمن يقول: يا فلان أغثني، الذي يطلب من فلان أن يقربه إلى الله هذا نوع، والذي يطلب من الميت مباشرة أن ينزل المطر أو يغيثه أو يشفي لي مريضي أو نحو ذلك هذا نوع، فهم أنواع، وأنواع متفاوتة المراتب أيضا، فمثل هذا هو أخف من ذاك، لكنه شرك. واعتقاد أن هؤلاء يقربوهم أو ينفعوهم أو يضروهم هذا اعتقاد باطل، هو اعتقاد المشركين، وهم ما دعوهم إلا وهم يعتقدون أنهم يسمعون، أنهم ينفعون، أنهم يضرون، أنهم نعم. بارك الله فيكم. شخنا، ليس هذا الطلب هو يعني هو يعني طلب منه ما لا يقدر عليه، وهذا ضابط الشرك. نعم، هذا هو الشرك، لأنه طلب شيئا لا يملكه ولا يقدر عليه، بل والأصل أنه لا يسمعه، الأصل أنه لا يسمعه. بارك الله فيكم. وقوله: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من خير وشر، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر. وقال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انظر سبحان الله طريقة ابن كثير رحمه الله، في كل جملة في كل كذا يأتي بالأدلة الشرعية من الكتاب والآيات، وكذلك أحيانا الأحاديث التي تؤكد هذا المعنى وتفسر المراد من الآية. وهذا يا إخوان وأكرر هذا هو التفسير السلفي، هذا تميز هذا الكتاب بهذا التفسير السلفي، ليس كلاما من عنده إنشائيا هكذا، وإنما يتكلم بما بأدلة من القرآن يفسر بها القرآن، وكذلك من السنة إن وجد أو إن حضره شيء من ذلك في ذلك في تلك الآية يأتي أيضا بشيء من السنة. هذا هو التفسير السلفي الصحيح الذي ينبغي أن يعتمد في تفسير القرآن. وأنا أكرر هذا لأن الناس صاروا يعني يعتمدون، يقولون سلف يعني هم سلفيون ويعتمدون أقوال الرجال في التفسير، ويقولون هذا تفسير سلفي. نقول هذا ليس تفسيرا، قل ما شئت من فوائد من آيات كذا أو من سورة كذا أو من القرآن كله ما في بأس، لكن لا تقول هذا تفسير. التفسير هو المعروف بهذه الطريقة السلفية، تفسير القرآن كما أصل ذلك الشيخ الإسلام تيمية وابن كثير في مقدمته، تفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، والقرآن بأثار السلف. نعم. بارك الله فيكم. وقوله وردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل، ففصلها وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وضل عنهم أي ذهب عن المشركين ما كانوا يفترون، أي ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانيته الإلهية، فقال قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، أإله مع الله فسيقولون الله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وقوله أمن يملك السمع والأبصار، أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة، ولو شاء لذهب بها وسلبكم إياها، كما قال تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. الله أكبر. الجميل يا إخوان أن يبدأ المرء يومه بسماع شيء من كتاب الله عز وجل ومدارسة هذا الكتاب وقراءة شيء من القرآن مع فهمه، هذا يعني توفيق من الله عز وجل، ويعني أن يهدي الله العبد لمثل هذا الأمر القرآن، وأن أيضا أن يهديه لأن يدرس هذا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذه خيرية. وتعلم القرآن بعض الناس يفهم منه تعليم القرآن تعليم التجويد، هو منه لكنه ليس هو الأساس، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون، يعني تفهمون القرآن. وكل يوم في أي مكان أنت فيه اجعل لنفسك شيئا ولو آية كتاب الله، مع أهل بيتك، مع إخوانك، مع جيرانك، مع أهل المسجد، شيء من كتاب الله تتدرسه معهم، هذا شيء جميل جدا ونعمة من نعم الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم. وقوله ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة. وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وأن الآية عامة في ذلك كله. وقوله ومن يدبر الأمر، أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان، فقيرون إليه، عبيد له، خاضعون لديه. فسيقولون الله، أي هم يعلمون ذلك ويعترفون به. يعني فقل أفلا يعني تقول؟ أنهم يعترفون بالله لا كما يظن يعني كثير من العامة أو كثير من الناس، أن المشركين قديما كانوا يعبدون أحجارا ولا يعترفون بالله، كأن الشيطان يعني يوسوس لهم وينفث فيهم بأن الشرك، شرك المشركين، كان لأنهم ينفون الإلهية والربوبية ولا يعترفون بوجود الله، وإنما كانوا يعبدون ويعتقدون أن هذه التي خلقت وهي التي تدبر الأمر، هذه الآلهة وهذه الأحجار. وهذا لا يقوله عاقل، هو يعلم أن هذا الصنم لا ينفع ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا في الأصل، يعني كحجر، وإلا فلماذا يختار حجرا معينا؟ إنما يعتقد أن هذا الحجر أو هذا الصنم الذي صنع على صورة بوذا أو على صورة الولي الفلاني أو هذا القبر، لأن فيه أيضا الولي من الأولياء، فلأجل هذا الولي الذي مدفون، ليس لأجل الحجر الذي يتمسح به أو يتبرك به أو يقدم له، إنما يقدم لأجل هذه المعبودات، وهذه المعبودات هي لأجل أن تقربه إلى الله عز وجل. فهم يقولون ويعترفون ومؤمنون بربوبية الله عز وجل بأنه الخالق وهو الرازق كما تعلمون جميعا، ولكنهم يسألونهم أن يقربوهم ويتخذوهم وسائط ووسيلة إلى الله عز وجل، يقربوهم إلى الله زلفى. نعم الشيخ الحبيب، عندي إشكالات لطيفة. تفضل. في قوله تعالى يعني ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قال وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وأن الآية عامة في ذلك كله، يعني فقال في ذلك الموضع يعني لم يذكرها يعني الخلاف، وإنما قال أي يخرج الحبة من الزرع ويعني والزرع من الحبة والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن الكافر والكافر من المؤمن والدجاج من البيضة قول أي تصميم الدلالة، وما جرى هذا المجرى من جميع من جميع الأشياء. فهل يعتبر هذا الذكر للخلاف أم هو تقرير وبيان لمعنى الآية وعمومها؟ بارك الله فيك. لا، هو يعتبر ذكر الخلاف، لأنه لو رجعت لتفسير من فسر، بعضهم يفسره بالحبة، وبعضهم يفسره بالكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر، وهكذا. ف يعني هو ذكر هذه الأقوال كلها ضمن هذا، إذا يعني يدل على أن هذا على العموم، وهنا أشار إلى هذا. نعم، بارك الله فيك وبارك الله. فقل أفلا تتقون، أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم. وقوله فذلكم الله ربكم الحق، أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي فكل معبود سواه باطل، لا إله إلا هو واحد لا شريك له. نعم، فماذا بعد الحق إلا الضلال. كثير من الناس لما يذكر أقوال يخوفك، مثلا كذا يقول لك يعني الإمام مالك أو الإمام الشافعي يقول باطل. طيب أنت يعني لما تذكر هذا يعني أنت تخوفني بهذه الكلمة. الإمام، أي إمام من أئمة غير إمام واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم غير معصوم، ممكن يقول حق وممكن يقول باطل، وممكن ينفث الشيطان في نفسه ويريه يعني الحق باطلا والباطل حقا من الأقوال، فيقول هذا لا يجوز وهو يجوز، ممكن يجهل دليل من الأدلة. فما يعني هذه طريقة غريبة. نحن يعني لما يقال فلان حتى لو كان من الصحابة، اختلف الصحابة على قولين، أنت تتبع الأحسن والأقرب للدليل. وقد يقول يعني كما قال معاذ رضي الله عنه، تقول زلة الحكيم، فإن الشيطان قد يلقي بالضلالة على لسان الحكيم، لسان العالم. فإذا كان الأنبياء ألقى الشيطان في أمنيته، فلا غرابة أن يلقي الشيطان في رؤي واحد من العلماء فيقول قولا باطلا. وأما الأدلة على أقوال باطلة كثيرة يقولها بعض أهل العلم وتخرج منهم كلمات، فهي كثيرة وكثيرة جدا، يقولون خلاف الصواب وخلاف السنة. نعم، ومن مما ذكر في هذا عن الإمام مالك رحمه الله، قيل له ما تقول في الغناء، قال أحق هو؟ قالوا لا. قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. الآن مثلا ابن حزم الذي أباح الغناء، هو قال بقول صحيح حق أو قول باطل؟ قول باطل. فلذلك يقال لنا فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، بارك الله فيكم. فأنا تصرفون، أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه، وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء. وقوله كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أي كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره، مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف في الملك وحده، الذي بعث رسله بتوحيده، فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكن النار كقوله قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. نعم، هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أخذ درس الحج. بارك الله فيك، السلام عليكم.